لما آوهم الليل والمطر دخلوا غارا انحدرت صخرة من أعلى الجبل سدته عليهم، فما وجدوا حيلة يزحزحونه لعظمها، فقالوا لما بينهم إنه لن يجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح عمل. الشيخ عبد العزيز انتهى الوقت لو سمحت. يؤجل هذا إلى ما لا شاء الله. شكرا لكم، وأرجو أن نلتقي في حلقات قادمة. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز